بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. هذه الآية تكاد أن توضح معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حال ثبوته: أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين. فمعنى هذا الحديث على ما توضح الآية الكريمة أن هذا المسلم الذي يعيش بين ظهراني المشركين إن أصيب بشيء وهو في بلدهم فلست بمسؤول عنه. إن أصيب هذا المسلم الذي يعيش بين ظهراني المشركين بشيء فلست بمسؤول عنه ولست بملام في حقه. هذا معنى الحديث، إذ الآية تفيد أيضا هذا المعنى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. في الآية والحديث، وأقول الحديث في حال ثبوته لأن الحديث فيه بعض النزاع من حيث الصحة والضعف، ففي حال ثبوته كذا الآية الكريمة، الآية والحديث يحثان على مفارقة بلاد أهل الشرك ومفارقة مواطن المعصية إلى مواطن الإيمان وإلى بلاد الطاعة. وهذا أصل قائم وله أدلته، وقد بوب البخاري في صحيحه باب من الدين الفرار من الفتن. فمن أعظم المخارج من الفتن كما سلف مرارا ترك مواطنها، ترك مواطن الفتنة من أعظم أسباب السلامة منها. إذا كنت في حي من الأحياء تخشى على نفسك أو على أبنائك وبناتك من الجيران الذين يحتسون الخمور ويتعاطون المخدرات ويسلبون الناس وينهبون أموالهم، ولم تستطع أن تغير فاترك المكان وانتقل إلى مكان آخر في وسط زمرة من أهل الفضل وزمرة من أهل الصلاح يعينوك على إقامة أمر الله سبحانه وتعالى وأمر دينك. دائما وأبدا من الدين الفرار من الفتن. إن عجزت عن الإصلاح فاترك المكان برمته. إن كنت في بلاد كفر لا تستطيع أن تقيم دينك تخشى على نفسك من الفتنة النساء الكافرات، وكذلك تخشى على أبنائك وبناتك، فاترك هذه البلاد وارحل عنها إلى بلاد أهلها أهل فضل وصلاح، تاركا دنياهم استمسكا بالله معتصما به واثقا بما عنده سبحانه وتعالى. ولذلك في آية العنكبوت يقول الله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، ثم يعقب بعدها بقوله: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فالدنيا ليست لكم بباقية وأمرها زائل وفان، لكن إلى ربك الرجعى. دائما نترك مواطن الفتن إذا لم نستطع إزالة المنكرات التي بها، ولم نستطع إظهار شعائرنا لأماكن هي أماكن طيبة فيها أهل فضل وصلاح. ولقد قال العلماء عند تفسير قول الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وفي الآية الأخرى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقودوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قالوا ما حاصله؟ من لم يزل المنكر فليزل عنه. من لم يزل المنكر فليزل عنه. إذا لم تستطع أن تغير أنت المنكر فاترك أنت مكان هذا المنكر. وفي الحديث ما سبق يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وفي الحديث الآخر يوشك أن يكون خير الناس رجلان: رجل آخذ بعنان فرسه لا يسمع صيحة ولا هيعة إلا أجاب، ورجل آخر معتزل في شعب من الشعاب يعبد الله ويدعو الناس من شره. هذا الوجه. والأبواب أو الأحاديث كثيرة جدا في هذا الباب، منها حديث قاتل 100 نفس نصح بأن يترك المكان ويذهب إلى مكان آخر يعبد فيه الرب سبحانه. لذلك لا يغبط أبدا من ذهب إلى أمريكا وأخذ تأشيرة لأمريكا، ولا يغبط أبدا من ذهب إلى فرنسا ولا بلاد الكفر عموما، لا يغبطوا على أي شيء يغبطوا، إنهم لن يقيموا هناك دينا، وإن أقاموا دينا في أنفسهم بعض الشيء فستأتي ذريتهم نصفها كافر ونصفها مؤمن، سيأتي الأحفاد وأغلبهم كفار إلا من رحم الله. فعلى أي شيء يغبط هذا الذي يسافر إلى هذه الدول الكافرة؟ أيغبط لكونه سيصلي الصلوات في جماعة ويسمع الأذان ويعتكف مع المسلمين ويتبع الجنائز؟ كل هذا نادر وجوده. فلذلك ما عند الله خير وأبقى. الحديث والآية فيهما حث على مفارقة مواطن الكفر ومواطن الشرك إلى مواطن الخير وأهل الصلاح. وفي هذا الصدد يقول فريق من أهل العلم: إذا أردت أن تبحث عن مسكن فأولا ينظر إلى الجار قبل النظر إلى اتساع المسكن، ينظر إلى من الجيران. إذا ذهبت تشتري شقة فانظر أولا إلى جيرانك، من هم؟ كفار أم مسلمون؟ فسق أم صالحون؟ هل عندهم أبناء فسق يغون الناس أم أنهم سيخلفونك في أهلك بخير؟ فلا تنظر إلى الشقة واتساعها وأماكن التهوية فقط، قبل هذا كله انظر إلى الجيران الذين يحيطون بك. واستدل لذلك بعضهم بقول مريم عليه السلام: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. قالوا: اختارت الجار قبل الدار، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. قال تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم، أي من نصرتهم من شيء، حتى يهاجروا. وإن استنصروكم في الدين، إن طلبوا منكم أن تنصروهم فانصروهم في الدين ليس في الدنيا، استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وهنا احتراز جيد عند قوله تعالى: وإن استنصروكم في الدين، فلم يقل وإن استنصروكم في الدنيا. قد تحدث مشاكل مادية بين المسلمين والكفار، ليست هذه محل النصرة أن تذهب معه المشاكل المادية، قد يكون فيها مخطئ وقد يكون فيها مصيب. جاء القيد هنا: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، في مراعاة العهود حتى مع الكفار. حتى مع الكفار فسلف، إذا افترضنا أنه تم صلح بين المسلمين وبين دولة كافرة وفي الدولة الكافرة مسلمون تضرروا في دينهم، لكن بيننا وبين الدولة الكافرة عقد ومعاهدات، ولم تخل الدولة الكافرة بالعقد والمعاهدات لكن أوذي من هم في داخلها من المسلمين، فليس لنا أن نتدخل لإنقاذهم وإن أوذوا، ليس لنا أن نتدخل لإنقاذهم وإن أوذوا. وهذه جزئية قد يغفل عنها الكثير، وكما لا يخفى عليكم في هذا الصدد بوضوح وجلاء قصة سهيل بن عمرو مع أبي جندل ابنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي صلح الحديبية تم الصلح بين المسلمين وبين الكفار، كان ممثلا عن الكفار سهيل بن عمرو، فكتب في بنود الاتفاقية مع الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يأتيك يا محمد رجل منا أسلم إلا ورددته إلينا. أي كافر يأتيك مسلما يلزمك أن ترده إلينا، وإذا جاءنا مسلم مرتد كفر لن نرده إليك. تعجب عمر من هذا الكلام، يعني يفترض أن الذي يأتينا منكم نرده، أو الذي يأتيكم منا تردونه، لكنهم اشترطوا لا، قالوا أي شخص يأتيكم من عندنا مسلما يلزمكم أن تردوه إلينا، وأي شخص يأتيكم من أي يأتينا منكم كافرا لن نرده. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام وافق على هذا الشرط، وافق على هذا الشرط مع ما في ظاهره من الإشحاق، لكن الرسول بما أعلمه الله وبما أمره الله يمتثل. فالحاصل بعد أن وقعوا على الاتفاقية في المجلس، جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو الذي أبوه كافر وأبوه الذي ناقش الرسول نيابة عن الكفار، وجاء ابنه أبو جندل مسلما فألقى بنفسه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند المسلمين، قال: جئت مسلما يا رسول الله وهذا جسمي. وأطلع الرسول والمسلمين على جسمه وأثر الضرب الذي في الجسم موزق بالسياط، فقال سهيل بن عمرو للنبي صلى الله عليه وسلم: رد إلي ولدي، اتفاقية تقتضي أنك ترد إلي ولدي الذي جاءك مسلما. قال صلى الله عليه وسلم: أجز لي، يعني استثني هذا، يعني كما يقول التعبير الدارج من أجلي عشان خطئي بغض النظر عن الاتفاقية، أجزه لي. قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بل أجزه لي. قال: ما أنا بمجيزه لك. قرر ثالثة: أجزه لي. قال: ما أنا بمجيزه لك. ما أنا بمجيزه لك. فرده النبي صلى الله عليه وسلم إليه ويقول: يا رسول الله، كيف أرجع، كيف أرجع إلى هؤلاء المشركين، هذا جسمي وآثار الضرب الذي بجسمي. ولكن أمضى الرسول الاتفاقية. ثم ما لبث أبو جندل أن هرب مع المشركين ولحق بأبي بصير في أقبال مطولة. فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام رد أبا جندل للاتفاقية التي أبرمها مع أهل الشرك. قال تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، الذين كفروا بعضهم أولياء بعض، أي اعتبروا هذا وأيقنوا بهذا أن الكفار يوالي بعضهم بعضا، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا لم توقنوا بهذا، إذا لم توقنوا أن أهل الكفر بعضهم يوالي بعضا، ستحدث مفسدة. إذا اطمأننتم إلى الكفار ولم توقنوا أن بعضهم يوالي بعضا، حصلت فتنة وحصل فساد كبير وتداخلت الأمور. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اللفظ: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فلفظة إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ضعيفة شديدة الضعف، وكل الحديث ضعيف مضطرب، مضطرب سندا كما أنه مضطرب أيضا وليس بمستقيم المعنى. فليس كل من جاء يرتضى دينه ويرتضى خلقه يزوج إلزاما، فهنالك سائر الكفاءات. إذا جاءك شخص ترتضي دينه ترتضي خلقه لكن من دولة نائية بعيدة، أنا منعت من أجل وصل الرحم مثلا، جاءك آخر ذو دين وذو خلق كريم لكنه فقير معدم لا يستطيع أن يقيم البيت، مثلا فتاة تنفق في اليوم 100 جنيه مثلا، أهلها أثرياء وهو مرتبه في الشهر 100، لن يستطيع أن ينفق عليها وسيحدث نشوز. والنبي قال لفاطمة بنت قيس لما قالت: إن معاوية وأبا جهم خطباني يا رسول الله، قال: أما معاوية فصلوك لا مال له، وأما أبو جهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه، ولكن أنكحي أسامة بن زيد. فتعليل النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أما معاوية فصلوك لا مانع له دال على المذكور. كذلك المنصب قد يكون من الكفاءات التكافؤ في المنصب في كثير من البلاد والحالات. فنفترض مثلا فتاة طبيبة تقدم لها عامل في المجاري رفضت ورفض أهلها، سألوا عن الولد قال ذو خلق وذو دين، لكن لما كانت البنت ستعير من الناس وستكون محلا للسخرية من الناس، ليس بحرام الزواج به لا شك، لكن قد يحدث نوع من أنواع النفور وتهدم الأسر سريعا وهكذا. فهنالك كفاءات متعددة، شخص ذو دين وذو خلق لكن مصاب بالجدام. عندي نص آخر، فر من المجذوم فرارك من الأسد، فكيف أمتثل هذا النص؟ إذا جاء المجذوم يطلبها للفراش خافت من التضرر، وما حديث للرسول فر من المجذوم فرارك من الأسد. وهكذا مسائل متعددة في أبواب الكفاءات والله أعلم. شخص ذو دين وذو خلق لكنه هيولي ضخم هائل والفتاة صغيرة الجسم نحيفة، أيضا يحدث فساد ونفور، فهنالك الكفاءات تراعى. فالحديث سندا مضطرب ومبنى مغبر عليه بجملة من النصوص الواردة في أبواب الكفاءات، والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، آمنوا وهاجروا وجاهدوا فأتبعوا الإيمان بالعمل المتمثل في الهجرة والجهاد، فهي في الآية رد على المرجئة الذين يقولون إن كلمة لا إله إلا الله تكفي بلا عمل، لأن الله قال فأثابهم الله بما قالوا ولم يقل فأثابهم الله بما عملوا. فرد عليهم من مئات الوجوه، منها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، كل الآيات التي على هذا الغرار. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا، يعني المهاجرين والأنصار، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. قوله تعالى لهم مغفرة قول يذكر بالتفاؤل، فالمهاجرون والأنصار لهم مغفرة. على ماذا هذه المغفرة؟ هي على ذنوب اقترفت بلا شك. إذن يجوز أن يصدر من المؤمن التقي ذنب، كما قال تعالى في شأن أهل الإيمان ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، دليل على أنهم عملوا أعمالا سيئة بدليل قوله ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. ولما ذكر الله المتقين في آيات آل عمران إذ قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ذكر من صفاتهم أو من أعمالهم الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم. يقال هل يتصور أن التقي يأتي بفاحشة؟ الآيات فيها كذا فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، إلى قوله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فكلها آيات تصرف اليأس عن المسلم إذا ارتكب ذنبا أو زلت قدمه حتى لا يقنط قانط من رحمة الله عز وجل. قال تعالى والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، أولا الآية على حد قول كثير من أهل التفسير ناسخة للمؤاخاة التي آقى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في الإرث، فأول ما قدم المهاجرون إلى المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، آخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، آخى بين سلمان وأبي الدرداء، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين وأنصاري، بين مهاجرين وأنصاري. ف قال إثر تلك المؤاخاة كان المهاجري يرث الأنصارية إذا مات، والأنصاري يرث المهاجرية إذا مات دون أهل. فنسخت هذه المؤاخاة، نسخ التوارث بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فالآية نسخت المؤاخاة، ومثال لنسخ السنة بالقرآن، ونسخ السنة بالقرآن ونسخ القرآن بالسنة كلاهما وارد. ففي نسخ السنة بالقرآن هذه الآية، وكذلك ما صنع في صلح الحديبية من اتفاق يتعلق بالمؤمنات. فكان في الاتفاق الذي في صلح الحديبية كما سلف أن المسلمين إذا جاءهم شخص أسلم من الكفار يردونه إليهم، لكن وكان هذا بعمومه يتضمن الرجال والنساء، لكن جاءت الآية يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فاستثنت الآية الكريمة المؤمنات، هذا كمثال لسنة نسخت بالقرآن، والمؤاخاة كذلك سنة نسخت بالقرآن. أما مثال لنسخ القرآن بالسنة على حد قول كثيرين من أهل العلم هو حديث لا وصية لوارث، نسخ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، نسخت الوصية للوالدين بحديث لا وصية لوارث. وإن كان من العلماء من يقول إن الناسخ آية المواريث يوصيكم الله في أولادكم إلى قوله ولأبويه لكل واحد منهما الثلث، لكن الأظهر أن الحديث ناسخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارثه، والله أعلم. الآية يستدل بعمومها على مسائل أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، منها الصلاة على الجنازة، من الأولى بالإمامة في الصلاة على الجنازة. فمن العلماء من قال الأولى بالإمامة في الصلاة على الجنازة الوصي، يعني إذا أوصى شخص قال إذا أنا مت يصلي علي فلان فهذا الذي يصلي. قال آخرون الأولى بالإمامة في الصلاة على الجنازة الإمام، إمام المسلمين إذا كان موجودا الأمير، أو إمام المسجد إذا كان المسجد جامعا، إذا كان المسجد جامعا كالحرم مثلا لا يستطيع أن يقل لكل أقارب ميت تقدموا أنتم صلوا، يحدث فوضى، يحدث أحيانا شغبا، أحيانا يحدث جهلا. فهذا القول الثاني. القول الثالث أن الذي يؤم الناس في الصلاة على الجنازة هو الذي يؤمهم في سائر الصلوات لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. القول الرابع أن الذي يؤم الناس في الصلاة أولو الأرحام الأقرب، فالأقرب من العصبات، والله أعلم. وهل الزوج يقدم للصلاة على زوجته أم أرحامها؟ الأرحام أولى من الزوج عند الجمهور في التقدم للصلاة على الجنازة. إذا ماتت امرأته هل يصلي عليها أبوها أو زوجها؟ إذا اتفقا لا إشكال، إذا اختلفا فالأب أولى بالصلاة على ابنته من زوجه. قال تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، استفيد أيضا منها في أبواب الزكوات، فهي عامة في عموم الأبواب، أبواب الزكوات أو الصدقات، أرى أن تجعلها في الأقربين كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة لما أنزل الله سبحانه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ذهب أبو طلحة وقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء حديقة بستان كان فيها ماء بارد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها يشرب من مائها ويأكل من ثمرها، فقال يا رسول الله هي لله ورسوله، فاصنع فيها ما أراك الله. قال صلى الله عليه وسلم: بخ بخ ذاك مال رابح أو رائح، أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في أبي بن كعب وبعض أقربه. فقوله تعالى والأرحام بعضهم أولى ببعض يدخل أيضا فيه الصدقات والزكوات، فالقرابات لهم حق. قال الله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا الآية. فلذوي القربى حق، والله أعلم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ما معنى في كتاب الله؟ من العلماء من قال كلمة كتاب الله أحيانا تأتي بمعنى حكم الله، فالمعنى أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في حكم الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاه رجل فقال: يا رسول الله، إن ابني كان عسيفا عند هذا الرجل فزنى بامرأته، فقضوا أن على ابني 100 شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل. قال البعض: أي بحكم الله عز وجل، لأن التغريب ليس في القرآن. وهنالك جملة آيات فيها أن المراد بكتاب الله حكم الله. أحيانا كلمة كتاب الله يراد بها القرآن، أحيانا يراد بها التوراة، أحيانا يراد بها الإنجيل، الزبور، القرآن، حكم الله، قضاء الله الذي قضاه وقدره، شرعة الله التي شرع. على حسب المقام يأتي تفسير الكلمة، كما هو معلوم من قواعد التفسير وأصوله أن الكلمة تتعدد معانيها، يؤخذ معناها اللائق والمناسب من السياق الذي وردت فيه، والله أعلم. والأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. فإن سأل سائل لماذا هذا، لماذا نسخ التوارث، فالله بذلك عليم، يقضي في العباد بما يصلحهم، هو أعلم بهم إذ خلقهم، والله أعلم. هذا ناتي على تفسير سورة الأنفال، والحمد لله رب العالمين.